هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قالوا واندرج معه من اندرج هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يعقوب على الوجه السابق بفتح تاء ترجعون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ابن كثير بصرف هاء الضمير